ابتلاهم في الرضا. الابتلاء بالنعيم ينسي. الصبر واجب. اثبت يا اثبت يا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وبشر الصابرين لنبلونكم بشيء من الخوف مش الخوف الحقيقي شيء من الخوف شيء من الجوع نقص من الأموال نقص من الثمرات ورغم هذا البلاء الدنيوي بشر الصابرين إلى أهل الابتلاء إلى هؤلاء الذين حبسهم المرض على الأسرة البيضاء إلى أهل الابتلاء في كل مكان أود أن أبشرهم بشرى لماذا؟ ببشرى الله لهم وببشرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم وما أكثر أهل الابتلاء في الأمة بل وما أكثرهم في الأرض تعلمت إيه من المرض؟ لمن نبني انك ضعيف عاجز جاهل فقير محتاج فتعرف ربنا سبحانه وتعالى في الحالة دي بصفة القيومية فتقول كده يا رب لا يقدر على رفع الضر غيرك الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل الصبر واجب اما الرضا فمستحب لان الرضا ليس كل الناس يرضى بيبقى ساكت وحينفجر بخلاف الراضي يعني الإنسان الراضي الإنسان المتسخط يفعل بعد شهر ما يفعله الراضي إذا وقع مصيب صبر على المأمور أي صبر على الطاعة وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية وصبر على المقدور أي صبر على ما قدره الله جل وعلا على العبد من الابتلاءات والمحن والمصائب والفتن أي الناس أشد بلاء يا رسول الله قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل روى الترمذي وابن ماجة بسند حسن من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ابتلي أيوب عليه السلام بالمرض وابتلي بفقد الأولاد وابتلي بفقد المال والأرض كل شيء حواليه راح في لحظة ما فيش صحة ما فيش أولاد ما فيش فلوس ما فيش أرض يا لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر كيف أعرف أنني صبرت إذا تعرضت للفتنة في الخير والشر الخير فتنة يا مولانا أيوة الخير فتنة ده أعصف من فتنة الابتلاء بالشدة ونبلوكم بالشر والخير فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة إن الله تعالى جعل الصبر جوادا لا يكبو وجندا لا يهزم وحصنا لا يهدم أبشر أبشر أيها المبتلى الصابر، أيها المبتلى الصابر أبشري أبشري أيتها الصابرة في البلاء، الصابرة في البلاء أبشر أبشر فأنت في معية الله، في معية الله أبشر أبشر فالله يحب. ما أصاب المسلم هم ولا غم فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. من قال هذا الدعاء أذهب الله همه وغمه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. شفت كرم الجبار جل جلاله؟ يقول لك قل لي انا جعان وانا وكلك وانا وكلك، قل لي انا عريان وانا كسيك، عريان وانا كسيك، قل لي انا ضال وانا هديك، قل لي انا مذنب وانا توب عليك وانا توب عليك. الله جل وعلا رحمن رحيم حنان منان. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، الناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها قوة ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يد. عايز أتكلم أتكلم من الكلمة الملك الله الكريم القادر الرحيم الغافر الودود العظيم الله. اللهم إني أسألك أن تذهب البلاء عن أهل الابتلاء، اللهم إني أسألك أن تملأ قلوبهم صبرا ورضا يا أرحم الراحمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب وهما المرض والتعب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها. متفق عليه.